إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. كالعادة بقى نبتدي بشوية رسائل من رسائلكم اللي بعتوها مشكورين للبرنامج. من الصديق أحمد طلبة من رأس الخليج بشربين دقهلية، أشكرك يا أحمد على مشاعرك الجميلة، ولو أني مش هخبي عليك بلاقي أن المسافة بعيدة قوي بين ما قام به العالم شامبليون من فك رموز حجر رشيد وبين ما أقوم به من جهد متواضع لتبسيط جماليات فن الموسيقى والغناء. أما عن سؤالك فأنا الحقيقة مش عارف بالضبط إذا كان ده ممكن أو لا، وهو سؤال شخصي بخصوص الالتحاق بمعاهد الموسيقية، وكل ما أستطيع أن أنصحك به الكتابة لأحد المعاهد، يعني مثلا المعهد العالي للموسيقى العربية مباشرة، يمكن يفيدوك أكتر مني. الحقيقة صديقي علي محمد علي من الجيزة، علي أنا شديد الإعجاب بيك وبتمسكك أو بتتبعك للملحنين وباهتمامك بالموسيقى بشكل عام. يعني الحقيقة على وجه الخصوص أنت كتبت عن الفنان الموسيقار عبد الرؤوف عيسى، هنا الحقيقة بشاركك الرأي في أنه فناننا عبد الرؤوف عيسى من الفنانين ذوي القيمة الفنية الكبيرة، وبعترف لك ان رسالتك الحقيقة دلتني على الكثير من الاغاني اللي لم استمع اليها من الحانه، وساستمع اليها باهتمام شديد واحاول ان اقدم بعض منها في البرنامج باذن الله. ولكن انا بختلف معك الحقيقة في نقطة واحدة، وهي انه مش بالضرورة اطلاقا انه علشان يكون الفنان جيد فلازم يكون أحسن من الفنان الفلاني. يعني مثلا مش لازم أقول فلان أحسن من فلان عشان يبقى فلان ده جيد، خصوصا الفنانين اللي انت ذكرت أساميهم. فزي ما عبد الرؤوف عيسى له جهده، بالتأكيد كمان دول لهم جهودهم الواضحة والقوية جدا اللي أثروا بيها فننا العربي. صديق صلاح عبد العزيز رئيس القسم الزراعي برئاسة الحرس الوطني بالرياض في المملكة العربية السعودية، أستاذ صلاح بشكرك على ثقتك الكبيرة، والحقيقة برضو بشوف انه الكل جيل طريقته في التفكير والكل جيل طريقته في التعبير عن نفسه، ولا ينبغي علينا ان نصادر حق الأجيال المختلفة في التعبير عن نفسها. بعتقد انه بالرغم من القتامة البادية في الكثير مما يقدم الان، لكن هناك محاولات جادة وجيدة لمؤلفين شبان وملحنين شبان ومطربين شبان. وانت ذكرت بنفسك في الرسالة علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح، في غيرهم وفي محاولات مستمرة، ومش هنعدم اطلاقا الجديد والجيد، لكن قليل من الصبر وحينتهي هذا التخبط بالتأكيد، وحنخرج منه بموسيقى مصرية أكثر ثقافة وأكثر نضج. ما أقدرش أتخلى عن حساسيتي تجاه إذاعة ألحاني في البرنامج، وده مش خوف الحقيقة من حد، زي ما انت قلت يعني أنا ما بخافش من حد، ولكنه يمكن أقول مراقبة من ضمير المهني إذا جاز التعبير. يعني صديقتي أميمة حلمي من مصر الجديدة، سعدت جدا برسالتك وبكل اللي جي فيها من أفكار ونقط لنتحاور فيها، وسعدت جدا بأنها أول رسالة بتخطيها لأي برنامج إذاعي أو تلفزيوني بالتأكيد. بشكرك على مشاعرك تجاه البرنامج، بشكرك قوي، وبشكرك على مشاعرك تجاهي كمان. مش من الممكن دايما يا أميمة تنفيذ كل تعليمات الأطباء، لأن الحياة الحقيقة أجمل من كده بكتير. لو الواحد نفس تعليمات الأطباء بحذافيرها ما عرفش شكل الدنيا يبقى إيه. لكن على كل حال يعني صحتي الحمد لله دلوقتي بخير، ويعني الواحد يقول إيه، نشكر ربنا الحمد لله. الأغنية المركزة المكثفة اللي سألتي عنها، اللي أنا قلت مرة يعني إنها أغنية مكثفة ومركزة، هي الأغنية اللي بتحقق الأثر الوجداني المطلوب إنها تحققه في أقل وقت ممكن. وطبعا ده بيتأتى أو بيحصل بكلمة بليغة معبرة تحتوي على صور جميلة وعلى أخيلة جذابة وسهلة بتقربها طبعا من القلب مباشرة، وبيجي من موسيقى آسرة وقوية وجملة سهلة كده تستعمل كل ما وصل إليه الإنسان من قدرة على التعبير الموسيقي، سواء كان ذلك عن طريق التنويع الأوركسترالي أو التنويع اللحني، وبالطبع غناء معبر يحمل مصداقية إنسانية. يعني الراجل مطرب يزعل نزعل، يفرح نفرح. أقول لك إيه كمان، في تقديري مش من المهم الحقيقة هنا في هذا البرنامج شهرة الأغنيات، مش مهم إطلاقا أن أنا أقدم أغنية مشهورة أو غير مشهورة، وإنما المهم الكم الجمالي اللي بتحويه الأغنية أو العمل الموسيقي اللي بنقدمه. وده طبعا من وجهة نظري الشخصية البحتة، يعني هتسامحيني عليها أحيانا لما تلاقي حاجة ما تعجبكيش أنت والسادة المستمعين. وبأكد لك الحقيقة أميمة، أنا محتار جدا إذا أزعت أغنيات مشهورة بتجيني خطابات تقول هذه الأغنيات عارفينها، اشمعنا ما تدورش على أغاني ما نعرفهاش، وإذا أزعت أغاني غير مشهورة أديكي شايف. أنا يعني سأعتمد على قلبي وقلب المؤمن دليله، وأرجوكي وأرجوهم القليل من الصبر القليل من التأني، فاحتمال تعجبكم أغاني ما كنتوش تعرفوها. رسالتك أخيرا ليست مزعجة إطلاقا بالتأكيد، أنا في انتظار المزيد. أصدقائي أظن كفاية كده، ونبتدي حلقتنا التانية مع الابتهالات. المرة دي هنعمل سرحة بعيدة شوية، هنبتدي من باكستان. وهنا الحقيقة مش عارف باكستان ولا بنجلاديش، لكن يعني لأنه التسجيل قديم شوية من أيام ما كانت باكستان قبل ما تنقسم. كلنا طبعا عارفين أنه باكستان أكبر البلاد الإسلامية، كانت يعني أقصد أقول قبل ما تنقسم إلى باكستان وبنجلاديش، كانت أكبر البلاد الإسلامية تعدادا أو سكانا، كان فيها يجي 100 مليون كده إلا شوية أو شوية يعني، لكن تقريبيا نقول يجي 100 مليون مسلم. فأنا فضلت أقول باكستان على أساس الأغلب، أو وقت ما طلع الشريط كان هذا المطرب من باكستان، قد يكون دلوقتي بقى من بنجلاديش، لكن على أحوال هو وقت ما طلع كان من باكستان. المطرب اسمه نصرت فاتح علي خان، برضو مش مفروض أقول مطرب هنا، لازم أقول المبتهل، لأنه هو مش مطرب وإنما هو مبتهل. ليه فكرت أجيبه أو شمعنا ده بالذات؟ يعني الحقيقة بيمثل أو بتمثل طريقته في الابتهال

راجل غريب جدا، له طريقته طبعا وله جو زي ما وضح لنا كده. يعني أصدقائي المستمعين، وندخل على نقول ايه بقى ريس الحكاية دي، أبوها يعني التقيل بتاعها، عمنا الشيخ علي محمود. زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت، هذا الرجل أرهبه وأجله، وعشان كده يمكن اتأخر معايا لحد دلوقتي، مع انه كان من اول الناس اللي انا حاطط عندهم خطوط كتير علشان نقابلهم وعلشان اتكلم عنهم. الحقيقة يمكن ما ساعدتنيش الظروف، ما لقيتش. انا كنت مصر ان انا اطلع بشريط ما بينه وما بين الجمهور، يعني مش شريط تسجيل استوديو او قاعة مغلقة. كان نفسي جدا اني الاقي شرايط ما بينه وبين الجمهور. للاسف الشديد طبعا، لاننا في شهر رمضان دلوقتي وفي طلب كبير على الابتهالات الدينيه وعلى الشيخ علي محمود بالذات، فده الشريط الوحيد اللي لقيته. يمكن سمعناه كتير قبل كده، ولكن هي القضيه ان احنا نبص من زاويه مختلفه على طريقه عمنا الشيخ علي محمود. دار حوار في فترة الأسبوع اللي فات ده كله بيني وبين الكثيرين من عشاق شيخ علي محمود. كلموني عنه وكانوا فرحانين انه حيقدم من خلال البرنامج، فكلموني كتير عنه وعيشوني معاه فترة هذا الأسبوع. وكان أبرز هؤلاء العشاق اتنين من أساتذتنا الكبار، موسيقار عبد الوهاب والموسيقار سيد مكاوي. هقول لكم باختصار شديد ما دار بيني وبينهم حوالين الشيخ علي محمود. قال لي الموسيقار محمد عبد الوهاب انه بيحمل نفس الشعور، يرهبه ويجله. وقال لي انه مسألة ضبط الاصوات المشايخ مع بعضها، قال لي انه شاف ديابازون او آلة ضبط اصوات مع الشيخ زكريا احمد اللي كان احد اعضاء بطانة الشيخ علي محمود، وكان بيطلعها ويديهم نوتة موسيقية، وكانت نوتة الله على وجه التحديد قبل ما يبتدوا يقولوا ويظبطوا عليها أصواتهم. يعني إذا كان عايز بياتي ينزل 5 درجات من الله دي، أو عايز بياتي أصغر شوية ينزل 6، وهكذا يظبطوا نفسهم من خلال النوتة الموسيقية. قال لي كمان أنه شيخ علي كان محب للموسيقى بشكل عام، وأنه كثيرا في كثير من الأوقات كان بيروح له يسمعه إنتاجه الجديد. ده الأستاذ عبد الوهاب يعني كان بيروح يسمعه إنتاجه الجديد، وذكر على وجه التحديد سجل ليل اللي هي من مجنون ليلى بتاعت أمير الشعراء أحمد شوقي، إنه سمعها للشيخ علي محمود وإنه كان سعيد بها جدا. بالنسبة لأستاذنا الموسيقار سيد مكاوي برضو كان من مريدي الشيخ علي محمود، وجاب لي كذا مولد ياريتني كنت خدت منه شريط منهم حطيته لكم النهاردة، لكن على الأحوال يعني إيه يعني الحلقات جاية كتير وحنلتقي كتير مع الشيخ علي محمود بإذن الله. أهم خصائص الشيخ علي محمود في تقديري، أولا تعالوا بقى نقول حاجة مهمة، نقول إنه الراجل ده التسجيلات اللي في إيدينا كانت وهو في المنطقة السنية بتاعة 60 سنة فما فوق. يعني كل هذا اللي بنسمعه واللي هنسمعه دلوقتي الراجل كان فوق 60 سنة. جميل. فوق 60 سنة ويملك هذه الأشياء التالية بقى: الحضور الذهني اللي بيخليه يسيطر ويشد ويربط بيه جمهوره بهذا الشكل الفظيع، فظيع شكل يمكن ملوش شبيه اطلاقا، واحد لوحده ما معهوش لا آلات ولا حاجة بتسنده ولا ارتام ولا تسقيف ولا اي حاجة، رابط الناس بيه رابطة مطلقة من اول ما بيقول لاخر ما بيخلص. طيب نمرة 2، الحضور الذهني اللي بيمكنه من صياغة المقامات بالشكل بتاعه هو، يعني بيفوت بينا في رحلة مقامية في عنقود مقامي كتير جدا. واللي لو انا افترضت ان انا ماسك عود وبقول ورا الشيخ علي محمود، اللي يجري وراه يتعب، ما فيش حد يفكر زي ما هو بيفكر اطلاقا، وما فيش حد يروح المطارح اللي بيروحها، يعني ازاي ينقل من مقام لمقام، وازاي يرتد تاني للمقام الام، ازاي يحرك كلمة في حركة صغيرة جدا، يمسك زي ما هنسمع دلوقتي مثلا ادخل على قلبي المسرة والفرح يا من لصدر المصطفى الهادي شرح، ماسك البيت ده وقاعد يقول فيه ويجيبه من هنا ويعدله من هنا ويعوجه من هنا ويطلع منه معاني ويطلع منه شخوص وخيالات وجو عجيب عجيب الحقيقة. يعني نمرة 3، فوق 60 وبهذا النفس. اسمعوا كده، اسمعوا نسمع حتة كده من الحتت اللي فيها بيبرز طول نفس وبيبرز سيطرته على جمهور، هيقول ورا وهما بيقولوا الله يا شيخ علي، هيقول هيسكتوا في لمح البصر. نسمع. يا ساتر يا أخي، يا ساتر، أدخل على قلبي دي 20 ثانية، 21 ثانية حاجة كده يعني. طبعا شفته الطالع نازل اللي بيعمله، النازل طالع ده اللي بيعمله، وشفته أول ما دخل المسرة والفرح كله ساكت مفيش كلمة. طيب نفس المسرة والفرح اللي قبل دي بحتة صغيرة على طول، بصوا هيعمل الفرح ازاي. المسرة والفرح بالذمة مش ده راجل واعي وقاصد، يعني اللي يقول والفرح ده مش قصدها، مش قصد يفرح الجملة الموسيقية. وده بقى الشيخ علي محمود، واعي وقاصد وفاهم. بيفكرني دايما باللي طالع ينط منط 10 متر وحينط في حمام سباحة مثلا، ولا في المحيط، ولا في أي حاجة، وجاري ويروح ناطط النطة، قلبك يقع معاه تشفق عليه، لكنه يجيد السباحة وعارف رايح فين وجاي منين وهيعمل ايه. حتى لما نفسه ما بيغطيش بيغير القفلة المفترض انه هيقفلها، يعني انت بيتهيألك انه هيعمل كده، لكن لو نفسه ما غطاش يروح مغير القفلة وبرمها. يا اخويا ازاي مش فاهم؟ وقلبها لقفلة تانية منطقية برضو وجميلة برضو. دايما قلبك يقع معاه ويشفق عليه ويخرج منتصرا، يخرج شامخا فعلا. برضو من الظواهر اللي الزمن ما يجودش بيها كتير، الكلام عن الشيخ علي محمود ما ينفعش كده وما ينفعش في عجالة، ولنا لقاء معاه مرة أخرى. على العموم لو قلنا عن طريقة الشيخ علي محمود على الأقل هنا في القصيدة اللي بنسمعها، هنلاقيه بيبدأ بصلوات وتسليمات على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبتدخل البطانة تقفله هذه الصلوات، وبعدين يخش على قصيدة أدخل على قلبي المسرة والفرح. زي ما قلنا مقامات عديدة بيخش ويخرج منها بسلاسة وقدرة تعبيرية منقطعة النظير. نسمع سواء غناء في ليلة المولد الشريف، في ليلة المولد النبوي الشريف، من الشيخ علي محمود. أصلي وأسلم على النور الموصول التقدم والأول، يا المتنكر بالغرى الكريمة والكباب. أستمع الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن ولا. وأتبعوا جرى التوفيق والإعانة وقلوا فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنشر من قصة المولد الشريف النبوي برودا حسانا عبقرية عظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بجلا. واستعين بحول الله وقوتي القويه فانه لا حول ولا قوه الا بالله. Allah للمصطفى الهادي الشرعي. النصب والصواب